حديث حفصد ونوط هشل في حديث جيك دب ما ديار بتفرقت ما بين ويكسي دا أو كسي قربان الجلخود بات وأو كسي قربان الجلخون بات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجة. يعني في غنبري صلاة بتخدي لبن حجة الوداع دا إحرام بحجة وعمره هردوك الجريد تمتع الفيري بب معناه وأهدى وقربان جئين فساق معه الهدية من ذي الحليفة. البجتن في غنبري صلاة بتخدي لبن قربان الجلخو هاجوتن وإينان إيش ويجه البجنة ذو الحليفة أو جك ميقاتا خلك مدينة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة. في غنبري صلاة بتخدي لبن داس بيكر تلبية بعمريكر وتلبيك اللهم عمرة أنا أخفتنا كهوصا. ثم أهل بالحج بشته هي تلبية بحجيجك لبيك اللهم حجا. فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. علم القلب غنبري صلاة خضي ليبن تمتع كرن عمري حتى حجي شوى برب ترشوان إحرام بحجي قريدان أوليكا بشتهنجي حج خو فسخة كرو بطال كر كرن عمره عمره خو كرن بشتهنجي حلال بون حتى بويا وقت حجي شني كان يتحجي بجد بجد. فكان من الناس من أهدى فساق الهدية عندك أسهب قربان إينب والقلخو هاجود بون ومنهم من لم يهدي وهندك الدي قربان نئنب بحج. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة إيش وقت في غنبر صلاة خضيلة بن هاتية مكة قال للناس قوت خلقي من كان منكم أهدى هركسك شوى قربان إينب فإنه لا يحل لشيء حرم منه هنجي شتش بوبي برسناب أفتش تتسربي حرام أو دقيت حسابي ات إحرام هذا ات إحرام هذا بدرسكي حتى يقضي حجه حتى حجه خلاصكي وتمامكي. ومن لم يكن منكم أهدى وهركسك شواء تقربان نهن ارتبونو نائنابا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة بلا أواجبات تخوية عمر بجهبين طواف بيت بكت ما بين الصفا والمروة إذا بيت بكت وليقصر بلا سرخو بقسينة ناقو تبلهم يبتراشت شنكو بحجج دراب التراشت دهندك بود مينت وليحلل وبلا خوش إحرام تخب داريخت ثم ليهلا بالحج بشتهن جبلا إحرام بحجب جريدت وقت الدركة بتمت شتا عرفي. فمن لم يجد هديا بجهر كسك قربان افدس مكبت فليصم ثلاثة أيام في الحج بلا سير وجل حج بجريد بري بزفر تفمال وسبعة إذا رجع إلى أهله وحفتاج بقرتا وقت الزفر تنوف بشيكتكو بيك بادي بنده ثنكو قربان في دسمك يا اون نشيا يا في تشين ابويا لأفكسها دهرو جا قرتا جبارتش تشنكو تمتعا كري ابد بتا شكرا خد تعالى السرفيني عمتي وخد تعالى فرصتها دايا بصرمان.